على شرفة منزله في أرض الغربة وقف يتأمل. عادت به الذكريات إلى أرض الوطن وربوع الأهل، حن الفؤاد إلى الرجوع، فأخذ قلما وكتب يقول: حن الفؤاد لقربكم واشتاق، والأفق دون لقائكم قد ضاق. ونأت عن العين البصيرة داركم، قلبي درام فراقكم قد ذاق. ولكم أحن وآد معين هلة، عز اللقاء ولكم فؤادي تاق. ولكم أحن وآد معين هلة، عز اللقاء ولكم فؤادي تاق. ما كان ذنبي أن أضام بحبكم، أو كان قلبي نابضا خفاقا. ما كان ذنبي أن أضام بحبكم، أو كان قلبي نابضا خفاقا. أو كان قلبي نابضا خفاقا. حن الفؤاد لقربكم واشتاقا، والأفق دون لقائكم قد ضاقا. عن العين البصيرة داروا، قلبي درام فراقكم قد ذاقا. فيكم عرفت الود أيام الهنا، وبقربكم زاد الهنا إشراقا. فيكم عرفت الود أيام الهنا، وبقربكم زاد الهنا إشراقا. فيكم عرفت الود أيام الهنا، وبقربكم زاد الهنا إشراقا. فيكم عرفت الود أيام الهنا، وبقربكم زاد الهنا إشراقا. أهوى المقامة في ربوعك موطني، ولبست من حلل الهوى أقواقا. أهوى المقامة في ربوعك موطني، ولبست من حلل الهوى أطواقا. أهوى المقامة في ربوعك موطني، ولبست من حلل الهوى أطواقا. أهوى المقامة في ربوعك موطني، ولبست من حلل الهوى أطواقا. وسرحت في كل البلاد بلا هدى، قلب الجريح وأمسه، من لي سواك يضمني إشفاقا. وسرحت في كل البلاد بلا هدى، ما حيلتي إذ ما أردت فراقا. يا منية القلب الجريح وأمسه، بصيرة داركم، قلبي درام فراقكم قد ذاق. يا موطني طال النواها النسمة، نسمة تنسي الغريب ببعدكم ما لاقا. لاحت لعيني من بلادي نفحة، نفحة فذبت فيها العين والأحداق. يا موطني طال النواها النسمة، تنسي الغريب ببعدكم ما لاقا. لاحت لعيني من بلادي نفحة، نفحة فذبت فيها العين والأحداق. يا كل معذب ولقاؤكم أضحامنا البراق حن الفؤاد لقربكم واشتاق والأفق دون لقائكم قد ضاق